الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ما زلنا مع بحث الرؤيه. اتفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤيه الله تعالى برؤيه الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه رؤيه بالرؤيه لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة. وقال الشارح هنا تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فقال الشارح هنا: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. وهذه الجملة واضحة بينة، يعني يقول ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس، يعني ليس تشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر. هل هذا تشبيه الباري عز وجل بالشمس والقمر؟ لا. وقال هنا إيه؟ لا تشبيه المرء بالمرء، لا، ليس كمثله شيء. يبقى هذا ليس فيه تشبيه الرب جل وعلا بالشمس والقمر، هذا هو مقصود الشارح هنا، وليس تشبيه المرء بالمرء. ولكن هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما أننا نرى الشمس رؤية واضحة بينة بالأبصار، ونرى القمر رؤية واضحة حقيقية، كذلك نرى الله عز وجل رؤية حقيقية واضحة. هذا هو المقصود. يبقى تشبيه رؤية الرب جل وعلا برؤية الايه؟ القمر في ليلة البدر، كما أننا نمكن من رؤية القمر رؤية واضحة بينة لا إشكال فيها، كذلك نرى الله عز وجل رؤية واضحة عينية بصرية، لكن ليس تشبيه المرء بالمرء. ها؟ يبقى هذا ليس تشبيه الباري بالشمس والقمر. فقال هنا: الرؤية فيه دليل على علو الرب جل وعلا، علو الذات. يبين الشارح أن هناك تلازم بين الرؤية والعلو، وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب جل وعلا، وأن أهل الإيمان يرون الله تعالى إلى جهة العلو، فهناك تلازم بينهما حتمي دلت عليه النصوص، وأيضا بالفطر السليم وبالعقل، لأن الرؤية لا تكون إلا لجهة. هل يتصور رؤية بلا جهة؟ هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا مستحيل. لابد من الرؤية إلى جهة، وعند أهل السنة والجماعة قالوا أن رؤية الرب جل وعلا إلى جهة العلو لوجود التلازم بينهما، فأدلة الرؤية يستلزم منها علو الرب جل وعلا، علو الذات على جميع المخلوقات. واضح؟ فبدأ يرد على الأشاعرة هنا، فقال: وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ من الذي قال ذلك؟ هم الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكن لا إلى جهة، بلا مقابلة، وهذا مخالف للمعقول، لأن الرؤية لابد من جهة. رؤية الشيء المرئي، الشيء المرئي لا يكون إلا في جهة بالنسبة للرائي، هذا عقلا. المرئي، الشيء المرئي هذا لابد من جهة بالنسبة للرائي حتى يراه. واضح ولا؟ لذلك فهل هذا لا يعقل رؤية بلا مقابلة. ومن قال يرى، لا في جهة فليراجع عقله. لماذا؟ لأنه وقع في تناقض كبير، وقع في تناقض كبير. ماشي. وهذا فيه مكابرة لعقله، وفي عقله شيء مخالف للنصوص ومخالف للمعقول. طب هنا في مسألة التلازم بين الرؤية والعلو، الناس فيها على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هم المعتزلة، أنكروا الرؤية وأنكروا العلو، أنكروا رؤية الرب جل وعلا بناء على إنكارهم صفة العلو لله جل وعلا، بناء على إنكارهم الجهة. قالوا أن الرؤية لا تكون إلا إلى جهة، والجهة منتفية عن الله، وأنه ليس فوق العالم، الله عز وجل ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا على يمين العرش ولا عن يسار. فأنكروا علو الرب جل وعلا، إذن هينكر الرؤية. إذن المعتزلة يبقى أنكروا الأمرين معا، أنكروا الرؤية وأنكروا العلو. لكن السؤال، لماذا أنكروا رؤية الرب عز وجل؟ بناء على إنكارهم للجهة، بناء على إنكارهم للعلو لله عز وجل. الطائفة الثانية قابلوهم، هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل إلى جهة العلو، أثبتوا الرؤية والعلو معها. واضح إن في تلازم بينهما. وأما الطائفة الثالثة هم الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أثبتوا الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم، وأنكروا العلو لله عز وجل، وأنكروا الجهة، فقالوا رؤية لا إلى جهة، فوقعوا في تناقض كبير، وقعوا في تناقض كبير. فهنا الشرح بيقول أن المعتزلة ألزموا هؤلاء من نفى العلو، من نفي العلو بالذات، لو الذات بنفي الرؤية. يعني إيه؟ هؤلاء الأشاعرة وقعوا في تناقض أمام المعتزلة وأمام أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة قالوا للأشاعرة، أنتم تنكرون صفة العلو لله جل وعلا، هو علو الذات، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على صفة العلو، أنهم يثبتون، الأشاعرة أثبتوا علو القهر والجبروت والقدر وأنكروا علو الذات. فالمعتزلة قالوا للأشاعرة، أنتم أنكرتم صفة العلو، علو الذات، يلزمكم إنكار الرؤية، وإلا أنتم متناقضون، كيف تثبت رؤية بلا جهة، كيف تثبت رؤية مع إنكاركم العلو، هذا تناقض. فأهل السنة والجماعة ألزموا هؤلاء الأشاعرة أيضا، قالوا أنتم أثبتتم الرؤية أن الله تعالى يرى، يلزمكم إثبات العلو. واضح كده المناقشة؟ طالما أنكم أثبتتم الرؤية يلزمكم إثبات العلو لله عز وجل، فإلا وتكونوا متناقضين. فوقع في تناقض كبير، فاضطر بعض متأخر الأشاعرة أن يؤولوا الرؤية برؤية العلم، ووافقوا مذهب المعتزلة. وبعضهم مع المعتزلة أنكروا الرؤية وأولوا النصوص برؤية العلم، رؤية قلبية هي العلم. واضح كده؟ فبعض متأخري الأشاعرة حتى يخرج من هذا التناقض آل المذهب بهم بموافقة المعتزلة أن هذه رؤية علم أو رؤية قلبية، وأنكروا الرؤية العينية. واضح ولا؟ ماشي. هذا تناقض كبير. لكن عند أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة الرؤية وصفة العلو، وأن المؤمنين في الجنة يرون ربهم من فوقهم وينظرون إليه كما دلت عليه النصوص. قال الشارح، ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، هذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل قال تعالى، خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منه. ذكر الشارح الإجابة عن السؤال لماذا لا نرى ربنا في هذه الحياة الدنيا، كما بينا من قبل أن الرؤية ثابتة في الآخرة، أن أهل الإيمان يرون الله تعالى في الآخرة، وأما الرؤية في الدنيا غير ممكنة. طب لماذا السؤال؟ لماذا الله جل وعلا لا يرى في الدنيا؟ ها، قال: لعجز أبصارنا، لا لامتناع الرؤية. هذه الجملة في غاية الأهمية. عند المعتزلة أن الرؤية في الدنيا والآخرة مستحيلة ممتنعة، واستدلوا بالآية: لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الرؤية مستحيلة ممتنعة دنيا وآخرة. ولكن طالما أن الرؤية ثابتة في الآخرة، أيضا يمكن أن تقع في الدنيا، لكن لعجز أبصارنا والقوة البشرية لا نستطيع أن نرى الرب عز وجل. واضح؟ لكن يوم القيامة يعطي سبحانه وتعالى المؤمنين قوة يستطيعون رؤية الرب عز وجل، وكذلك أهل الإيمان في الجنة يعطيهم سبحانه وتعالى قوة يستطيع بها رؤية الرب عز وجل. لكن في الدنيا بسبب ضعف أبصارنا وضعف القوة البشرية لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل. الرؤية، رؤية الرب عز وجل في الدنيا، مستحيلة ممكنة؟ مستحيلة ممكنة؟ لا لامتناعها. لو كانت مستحيلة لم يطلبها موسى، ذكرنا هذا في المرة الماضية. إحنا لا نستطيع أن نراه سبحانه وتعالى، لا نستطيع بسبب ضعف الهيئة البشرية. وذكر الشارح مثالين: الأول الشمس، الثاني الملك. يعني هذا ما يتعلق بالمخلوقات. الشمس عندما تنظر إليها، وقال الشارح هنا إيه؟ فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا الامتناع في ذات المرء. هل ممتنع أن تراها؟ ليس ممتنع، يمكن أن تراها، ولكن لا يمكن أن إيه؟ أن تداوم النظر إليها. لا تستطيع أن تداوم النظر لشعاع الشمس بسبب ضعف أبصارنا، بسبب ضعف أبصارنا. هو بيتكلم على نفس الكلام، واضح كده فيما يتعلق بالرب عز وجل. لا يمكن أو لا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الدنيا بسبب ضعف أبصارنا، لا الامتناع أو استحالة الرؤية. واضح كده؟ فضرب المثال فيما يتعلق به الشمس، والمثال الثاني فيما يتعلق بالملك. أيضا لا نستطيع أن نرى الملك، لذلك أرسل سبحانه وتعالى إلينا رسولا من البشر، رحمة من الله جل وعلا بنا. ولو أنزل ملكا لماذا؟ نعم، واضح كده. فبعض الناس، بل أن البشر ربما لا يستطيعون النظر إلى رؤية الملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين له 600 جناح. الله عز وجل أيد نبيه في هذه الرؤية، واضح؟ أيده بذلك وأعطاه القوة على رؤية جبريل عليه السلام. لذلك قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته. واضح؟ لذلك من رحمته سبحانه وتعالى ما بعث الرسول، بعثه من أنفسنا من البشر رحمة بالعباد، لكن البشر لا يستطيعوا أن يروا الملك في صورته، إلا في استثناء ما أيد سبحانه وتعالى به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم برؤية جبريل على صورته تامة كاملة له 600 جناح. إذا كان هذا في المخلوقات، أنت لا تستطيع أن تحدق ببصرك شعاع الشمس، لا الامتناع لذات المرء، الرؤية لذات المرء، وكذلك الملك من باب أولى، رؤية الرب عز وجل أشد وأصعب في الدنيا. واضح كده ولا ايه؟ لذلك موسى عليه السلام حينما طلب قال ربي أرني أنظر إليك، ولو كانت الرؤية مستحيلة أيطلبها؟ لا، بل هي ممكنة. لذلك هو سأل فقال له لن تراني، لن تراني. فعلق سبحانه وتعالى الرؤية على استقرار الجبل. لكن ما الذي حدث لما تجلى سبحانه وتعالى حقيقة إلى الجبل؟ ما الذي حدث؟ انتك الجبل وخر موسى صاعقا. لا يستطيع، القوة البشرية لا تستطيع النظر إلى رب عز وجل. لكن في الآخرة يوم القيامة يعطي سبحانه وتعالى لأهل الإيمان قوة يستطيعون النظر إليه سبحانه وتعالى. قال وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت هو كرر العبارة ما ذكرها، هم ألزموهم المعتزلة، ألزموا الأشعرة بماذا؟ ها؟ أنتم توافقون على إنكار العلو، تقولون أن الله تعالى لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا متصل بهذا العالم ولا منفصل، ليس له مكان. إذن يلزمكم، ألزموا بإيه؟ نفي الرؤية. واضح كده؟ طب ماشي. لكن قال لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. طب قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، من الذي أنكر الأمرين معا؟ أنكر الرؤية والجهة المعتزلة. ومن الذي أثبت الرؤية وأنكر الجهة؟ الأشاعرة. فهنا ونفس الكلام ابن تيمية عليه رحمة الله، في كلام ابن تيمية، قال ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان تلبيس الجهمية، قال مثبتة الرؤية مع نفي العلو أقرب إلى الحق من نفاة الرؤية ونفاة العلو. واضح كده؟ وقال أيضا في المنهاج شيخ الإسلام فهم أقرب إلى الحق نقلا وعقلا من نفاة الرؤية. المعتزلة أنكروا الأمرين معا، أنكروا الرؤية وأنكروا العلو. من أخف؟ الأشعرة. أنكروا ماذا؟ أنكروا العلو وأثبتوا الرؤية. يبقى من الأقرب لأهل السنة والجماعة؟ هم الأشعرة. ده المقصود، ماشي كده؟ ده المقصود. قال ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. هو بيناقش مين؟ المعتزلة. المعتزلة أنكروا الرؤية بناء على نفي الجهة. ماشي. فهنا بيناقشهم في مسألة الرؤية ولا الجهة هنا؟ يناقشهم في مسألة الايه؟ الجهة. ماشي. أولا لفظ الجهة هل وردت في النصوص؟ لم يرد إثبات لها ولا نفي، وهي عبارة أو هذه الكلمة كلمة مجملة. إذا من استعمل هذه الكلمة لابد أن نعرف ما هو مقصوده. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالجهة؟ هل جهة وجودية أم عدمية؟ واضح، لأن هذه الكلمة مجملة. واضح. إحنا مرة معنا في مسألة العلو، العلو عندك المتكلمين أنكروا علو الرب جل وعلا، علو الذات، قالوا يلزم أن يكون في جهة، استعملوا هذه الكلمة وهي مجملة. فنستفصل ونقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة جهة وجودية أم عدمية؟ تبدأ تسترسل معه في الكلام. فإن قصد بالجهة أمر وجودي فيقال لهم لا يوجد فوق العالم إلا رب العالمين، لا شيء موجود، لا شيء وجودي فوق العالم إلا رب العالمين. أما إن قصدت بالجهة أمرا عدميا أو الفراغ، العدم أو الفراغ، هذا الذي نحن نقرره لأن إثبات علو الله تعالى لا يتم إلا بالبينونة بين الله جل وعلا والخلق. ماشي. فهذا العالم ليس فوقه إلا الله. يبقى في مسألة الايه؟ مسألة العلو. هؤلاء أنكروا العلو، قالوا يلزم أن يكون في جهة تحيط به وهو منزه عنه. نقول لهم ماذا تقصد بالجهة؟ نقول أنت تقول الله في جهة، إن قصد بالجهة أمر وجودي نقول كلامك الله بيقول جهة، جهة موجودة، جهة موجودة يعني مخلوقة كالجهات الست، يمين ها يسار، جهة موجودة مخلوقة، جهة موجودة مخلوقة. فهم قالوا ان فوق العالم جهة، لاحظ معي، جهة موجودة. فقالوا لو اثبتنا علو الرب عز وجل يلزم ان يكون فيه جهة، والله منزه عن هذا وانكروا الجهة فانكروا العلو. خلي بالك هننتقل بعد قليل على مسألة الرؤية، بس احنا بنتكلم على اصل المسألة فين؟ اصل المسألة في العلو، خلاص كده. فهم انكروا العلو بناء على انكارهم ها الجهة. قالوا لو اثبتنا العلو يلزم ان يكون في جهة، يلزم ان يكون الرب في جهة. نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ واضح. فقال يلزم ان الله في جهة، ماذا تقصد؟ ان قصد بالجهة امر وجودي يبقى ان الله تعالى داخل جهة وجودية، كلامك هنا ايه غير صحيح، لان الله تعالى ليس في شيء من مخلوقاته. واضح كده ايه؟ لا تحيط به الجهات الست، ماشي. وان قال الله عز وجل في جهة يلزم منه يكون الله في جهة، ان قصد بالجهة امر عدم الفراغ، فنقول كلامك هنا ايه صحيح، ماشي كده ايه. وعكسه كذلك لو نفينا. طب اذا لفظ الجهة لفظ مجمل، ماشي واضح. فإن قصد بالجهة أنها موجودة فوق العالم، إن في جهة موجودة فوق العالم، فهذا منفي عن الله عز وجل، منفي عن الله. وإن قصد بالجهة ما وراء العالم، أي أن الله تعالى فوق العالم، وهذا حق، واضح. يقول لك الله في جهة، يقصد الله في العلو، قصد من الجهة العلو، يبقى هذا حق. وإن قصد بالجهة أمر وجودي، خلاص كده، ويقول الله في هذه الجهة الوجودية، يبقى هذا باطل، الله لا يكون في شيء من مخلوقاته. واضح كده ولا ايه؟ هذه مسألة العلو. تم ننتقل في المسألة هنا، مسألة الرؤية. فهؤلاء أنكروا الرؤية بناء على إنكارهم للجهة. نقول لهم ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصدون بالجهة أمر وجودي أم عدمي؟ لاحظ معي، إن كانت الإجابة أنهم يقصدون بالجهة الأمر الوجودي، الجهة وجودية، يبقى كان التقدير ماشي، كل ما ليس في شيء موجود فهو لا يرى. هم قاعدوا قاعدة إيه؟ حد فينا مركزوا معي، ركزوا معي. قالوا إيه؟ أن كل ما كان في شيء موجود فهو يرى. هنتكلم على الإثبات وبعد كده نفي، أن كل ما كان في شيء أو جهة وجودية فهو يرى. طب النفي، ما ليس في شيء موجود فهو لا يرى. فبيقول هذه المقدمة باطلة، ماشي كده، لأن النتيجة إيه؟ الله عز وجل ليس في جهة وجودية، إذن هو لا يرى. أيوة واضح كده، هو قاعدة كده وراح يطبق النتيجة. يبقى الله عز وجل ليس في شيء موجود، إذن لا يرى. فيقول هذه المقدمة باطلة. لماذا باطلة؟ لا يلزم من ذلك أنه لا يرى. ممكن أن الله تعالى يرى وهو ليس في جهة وجودية. وضرب مثال سطح العالم، ذكروا هنا سطح العالم، هل العالم في جهة وجودية؟ هل هو في عالم آخر؟ لا. ومع ذلك سطح العالم يرى أم لا؟ ها؟ يرى، صح ولا؟ وسطح العالم وهذا العالم ليس في جهة وجودية، كده يبقى هذه المقدمة غير صحيحة. وصلت والله لهذا ثاني. والمثل بس هو ما هو المثل مش واضح، يبقى كلامه اللي هو السطح، سطح عالم زي مش في جنب، عندما تكون هذا العالم، اطلع خارج العالم وانظر الى سطح العالم من فوق، انظر لسطح العالم من ايه من فوق. هذا العالم داخل جهة وجودية؟ لا. هل داخل عالم اخر هو؟ لا. حلو كده. مع ذلك يرى من فوق؟ اه يرى. يبقى هو قاعدة، القاعدة ايه؟ كل ما ليس، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. لا يرى. راح طبق الله عز وجل ليس في جهة وجودية، اذا لا يرى. انا اقول لا يلزم، لان سطح العالم ليس موجود في جهة وجودية ولكن يرى سطح العالم من فوق. ماشي كده. هذه الاولى. العادة انت خلي من فوق، فوق سطح العالم، فوقه اعلاه. لا اعلاه، اعلى خالص. ماشي كده. طب واحده واحده. وسطح العالم موجود فيه. هنقول نعده، نعده تاني. ماشي. هو الفراغ ده جهه عدميه، هي مخلوق. لسه هنجي لها في العدميه دلوقتي. ماشي. يبقى التقدير ايه؟ التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يبقى النتيجه الله ليس في شيء موجود، اذا هو لا يرى. هذه دعوه قالوا ان الجهه امر وجودي. بس كيف يقول ان كل ما ليس في شيء موجود النتيجه ان الله تعالى يرى؟ فنرد عليهم هذه مقدمه باطله. هي المقدمه الباطله، هي المقدمه ان كل ما ليس في شيء وجودي هو لا يرى. نقول هذه مقدمه باطله. ماشي. عندهم الله عز وجل ليس في شيء موجود، ها، الله ليس في جهه وجوديه، اذن هو لا يرى. فنقول بابطال هذه المقدمه. ماشي. لان هذا العالم وسطح العالم الخارجي، الايه الخارجي، هل هو موجود في عالم اخر؟ لا. لا. يبقى هذا العالم سطحه هل هو موجود في عالم اخر قلنا غير موجود، ومع ذلك يرى ام لا يرى؟ ماشي كده ولا ايه؟ طب ماشي. الاحتمال الثاني، ان قصد بالجهه الامر العدمي، واضح كده. يبقى النتيجه ايه؟ ان كل ما ليس في شيء غير موجود فهو لا يرى. ما غير موجود اللي هو ايه؟ العدم. خلاص كده. طب المقدمه الثانيه، الله عز وجل ليس في شيء غير موجود فهو لا يرى. هنفترض اني مقدمه الاولى من الام الثانيه، المقدمة الأولى. خلاص انت خدت الاحتمال الثاني دلوقتي. ماشي. إن قصد به الجهة الأمر العدمي، عدم فراغ غير موجود، لا شيء العدم. ماشي كده. فعلى القاعدة بقى المقدمة الأولى أن كل ما ليس في شيء غير موجود اللي هو العدم فهو لا يرى، صحيحة أم لا؟ صحيحة. راح قال بقى في المقدمة الثانية الله عز وجل ليس في شيء غير موجود إذن هو لا يرى. نسلم لهذه السنة؟ لا نسلم لها، لأن هذا يلزم منه إنكار وجود الرب عز وجل. واضح كده ولا إيه؟ شوف كلام ابن تيمية بقى، كلام لابن تيمية. قال ابن تيمية في منهاج: إن أراد بالجهة أمرا وجوديا لم يلزم أن يكون كل مرء في جهة وجودية، فإن سطح العالم الذي هو أعلى ليس في جهة وجودية، ومع هذا تجوز رؤيته فإنه جزء من الأجسام، فبطل قولهم كل مرء لابد أن يكون في جهة وجودية. واضح كده ولا إيه؟ سأشرح. ماشي. وين أراد بقى بالجهة الجهة العدمية؟ وضح ابن تيمية وجب بطلان هذا بقوله: وإن أراد بالجهة أمرا عدميا منع المقدمة أنهي؟ الثانية. خلاص كده. فإنه إذا قال الباري ليس في جهة عدمية، الباري ليس في جهة عدمية، علم أن العدم ليس بشيء، كان حقيقة قوله إن الباري لا يكون موجودا قائما بنفسه، حيث لا موجود إلا هو. وهذا بطل. قال هذا في المنهاج. وصلت ولا ها لعيد تاني ولا أني تعني التامية؟ ناشي. هو ده بيتكلم على الاحتمال ان قصد بها الجهه العدميه. تمام كده. فبيقول هنا اللي هي الفراغ لا شيء. وان اراد بالجهه امرا عدميا منع المقدمه الثانيه. هي المقدمه الاولى ايه؟ ان كل ما ليس في شيء غير موجود اللي هو العدمي فهو لا يرى. لا نعم، هذه صحيحه. راح جه بقى في المقدمه الثانيه بقى، راح طبق الله عز وجل ليس في شيء غير موجود إذا هو لا يرى. يبقى هذه المقدمة الثانية باطلة، لأنه يلزم منه أن الرب غير موجود، أن يكون الرب عدم. واضح؟ ده معنى الكلام. ماشي. ف فقال وإن أراد بالجهة أمرا عدميا منع المقدمة الثانية، فإنه إذا قال الباري ليس في جهة عدمية علم أن العدم ليس بشيء، يبقى كان حقيقة قوله إن الباري لا يكون موجودا، ها يبقى حقيقة القول إن الباري لا يكون موجودا قائما بنفسه، حيث لا موجود إلا هو سبحانه وتعالى. واضح كده؟ ده معنى الكلام هنا. كيف يتكلم؟ قال وكيف يتكلم في وصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ إذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقل الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وبرأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. هنا بيبين الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، تلقي النصوص، وبين أهل الأهواء وأهل البدع. هو في البداية يقول وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، يعني هو يمكن على من؟ أهل الأهواء الذين تكلموا في أصول الدين عن طريق قول فلان وفلان ولم يتلقى أصول الدين من القرآن والسنة، وهذا موجود عند أهل البدع، يجعلون أقوال أئمتهم كالنص القطعي لا يحتمل وجوه، ويجعلون النصوص نصوص كتاب السنة تحتمل وجوه، إذا لم يلتفتوا للنصوص ويلتفتون لأقوال أئمتهم. وبعد كده قال انتقل، وإذا زعم أنه يأخذه، يعني يأخذ أصول الدين من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله تعالى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان والمنقول إلينا عن الثقات النقلة. لاحظ معي هنا بيتكلم عن هؤلاء أهل الأهواء اللي هو الحالة الثانية، منهم من أخذ بنصوص القرآن ولكن فسروا القرآن بآرائهم وأهوائهم ولم يلتفتوا إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثاني لم يلتفتوا إلى أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا منهج أهل البدع وأهل الأهواء وإن أخذوا بنصوص القرآن، ما هو المنهج؟ رقم واحد لم يأخذوا بالسنة النبوية في تفسير هذه النصوص القرآنية. رقم اثنين لم يأخذوا بأقوال بفهم الصحابة لنصوص القرآن والتابعين. الأمر الثالث أنهم لا يجمعون بين الأدلة، يأخذون بطرف دون الآخر. الأمر الأخير أنهم ماذا؟ لم يسلموا للنصوص، لم يسلموا. نعم نعم، الحالة الأولى احنا خلصناها، الحالة الثانية قال لك خلاص هناخذ أصول الدين من القرآن، لكن انحرف فين؟ قال هناخذ بنصوص القرآن. الانحراف الأول أنهم لم يلتفتوا إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لنصوص القرآن. الأمر الثاني لم يأخذوا عن فهم الصحابة والتابعين لنصوص القرآن. الأمر الثالث لم يجمعوا بين الآيات، إذا لم يسلموا ولم ينقادوا، بل هم في الحقيقة اعتقدوا ثم يبحثون عن النصوص تؤيد هذا الاعتقاد. لكن ما هو منهج أهل السنة والجماعة ما ذكر الشارح هنا في تلقي الكتاب والسنة؟ أول حاجة عندما تلقوا الكتاب والسنة، هل تلقوا الكتاب والسنة ألفاظ مجردة؟ لا. يبقى عندما رقم واحد تلقوا الكتاب والسنة بألفاظ ومع فهم المعاني، نقلوا القرآن ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ ونقلوا إيه؟ معانيها وليس ألفاظ فقط. رقم اثنين فهموا معاني القرآن والسنة من خلال الصحابة والتابعين. رقم ثلاثة أنهم جمعوا بين النصوص. رقم الرابع أنهم سلموا لهذه النصوص وانقادوا إليها. واضح كده؟ يعني تمسكوا بالكتاب والسنة علما يعني لفظا وحفظا وفهما وعملا تطبيقا عمليا. واضح كده ولا ايه؟ ومع ذلك بقى ايه اخذوا اصول الدين من الكتاب والسنه بفهم الصحابه. في فرق ام لا؟ في فرق. ماشي، احنا ختم العباره قال: ومن لا يسلك سبيله فانما يتكلم برايه، ده حال اهل الاهواء، ومن يتكلم برايه وما يظنه دين الله تعالى ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنه، يتكلف الدين برايه، راح اصاب الحق مع انه لم يستدل بكتاب السنه لكن هو برايه فاصاب الحق، هل يؤجر؟ لا، ده آثم. طب انسان ياخذ بالكتاب والسنه راح اجتهد فاخطا، هيبقى له اجر وان اصاب له اجر. تفضل. قال: والرؤيه حق لاهل الجنه، تخصيص اهل الجنه بالذكر يفهم منه نفي الرؤيه عن غيرهم، ولا شك في رؤيه اهل الجنه لربهم في الجنه، كذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فاختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. قال الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الجنة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن الرؤية في الجنة ثابتة، وأن الرؤية بالأبصار إلى جهة العلو لا على جهة الإحاطة. قال: وتخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وهذا أمر متفق عليه، لم يخالف ذلك إلا من؟ إلا الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا الرؤية مطلقة. واضح؟ وعند أهل السنة والجماعة أن رؤية الرب جل وعلا ثابتة في موضعين، الموضع الأول في عرصات القيامة والموضع الثاني في الجنة. وقال هنا: والرؤية حق لأهل الجنة. بينا في المرة الماضية أن الرؤية عامة، أن كل أهل الجنة يرون الله تعالى سواء كان الرجال والنساء، ووقع خلاف بين أهل العلم في النساء، هل يرين الرب عز وجل أم لا؟ ذكرنا ثلاثة أقوال، وأن الراجح أن الرؤية عامة، أن الجميع يرى الله، الرجال والنساء، ولا دليل يستثني النساء، مش وده الصحيح. قال: وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. استدل بقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. أين الشاهد على الرؤية؟ اللقاء، يلقونه، يبقى اللقاء متضمن لمعنى الرؤية، يرونه. طب تمام. قال: اختلف العلماء، وهذا الخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة، وهو خلاف سائغ واسع، هل الرؤية في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين أم هي عامة لجميع أهل الموقف؟ ذكر الشارح هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، أما الكفار والمنافقون لا يرون الله تعالى أصلا، يبقى هي خاصة بالمؤمنين. القول الثاني أن الرؤية إنما هي للمؤمنين وللمنافقين ثم يحجبون، أما الكفار لا يرون الله أصلا. قول الثالث أن الرؤية عامة لجميع أهل الموقف، للمؤمنين والمنافقين والكافرين، مع بيان الاختلاف في الرؤية، أن رؤية أهل الإيمان لربهم رؤية تكريم ونعيم، أما رؤية المنافقين والكفار للرب عز وجل فيها رؤية تبكيت وعذاب وإهانة ثم يحجب عنهم عقوبة لهم، وهذا هو الصحيح. وما هو دليل الترجيح؟ مر معنى الدليل، تتذكرون؟ خلنا قبل كده. لا، مما يدل على أن جميع أهل الموقف يرون ربهم في عرصات القيامة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال الحبيب: قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست فيها السماء يعني سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الشاهد فيلقى العبد فيقول أي فل أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تكون رئيسا ولك الربع في الغنيمة؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. من الذي يقول؟ العبد. مين؟ الكافر. يقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ها يبقى واضح كده أن الكافر هيلقى الرب عز وجل وأن اللقاء متضمن للرؤية. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه ما الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه على فمه ويقال لفخذه أنطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه تقوم على الحجة من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. رواه مسلم في كتاب الزهري والرقم. يبقى دليل واضح أن الكافر يرى الله والمنافق يرى الله ولكن رؤية معها تبكيت وإهانة ثم يحجب عنهم وكما في الحديث فيرونهم في صورتي غير صورتي الذي رأوا أول مرة. واضح هذا هو الصحيح. وده خلاف سائر بين أهل السنة. كذلك نفس الخلاف في التكليم. شوف أشار هنا الشيخ وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف هل تكليم رب عز وجل عام أم خاص على ثلاثة أقوال. نفس الخلاف. القول الأول أن التكليم خاص بالمؤمنين والله عز وجل لا يتكلم مع المنافقين ومع الكافرين. القول الثاني أن الكلام خاص بالمؤمنين والمنافقين فقط. القول الثالث أن التكليم عام لجميع أهل الموقف للمؤمنين والكافرين والمنافقين. لكن وده الصحيح لكن كلام الرب جل وعلا مع المؤمنين ها نعيم نعيم ورحمة ونعام. وأما كلام الرب عز وجل مع الكافرين عذاب وتبكيب اخسأوا فيها ولا تكلم. واضح كده ولا ايه؟ يعني القول الثالث هو الراجح الراجح ان الرؤيه والتكليم نعم الاثنين معا. القول الثالث ان الرؤيه عامه لجميع اهل الموقف كذلك التكليم عام لجميع اهل الموقف لكن هناك فرق بين المؤمنين في التكليم والرؤيه وكذلك هؤلاء المنافقون والكفار يختلف الرؤيه والتكليم معهم. ماشي تفضل. قال واتفقت الامه على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصه. منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمسروق رضي الله عنه حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وروى عطاء عنه رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم القول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله ومعنى قوله نور أن أرى، النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أرى أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي رؤيتي والله أعلم. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، وما الدليل؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية رؤية رب عز وجل في الدنيا هذه ها منفية، واضح كده؟ لا أحد يرى الرب عز وجل في الدنيا. خالف ذلك من؟ الصوفية، أثبت الرؤية في الدنيا أنها أن الأولياء يرون الرب عز وجل في الدنيا يقظة ومنامة. ماشي. وقول الرب عز وجل لا تدركه الأبصار فيها قولان، قول عائشة يعني لا يرى في الدنيا، وفي قول ابن عباس يعني لا يحاط به. ماشي. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. تلاحظ كده هنا بيتكلم هنا فيما يتعلق برؤية الرب عز وجل، ذكرنا من قبل على ثلاثة أقسام، قلنا فيما يتعلق بالدنيا، فيما يتعلق بعرصات القيامة، فيما يتعلق بالجنة. قلنا فيما يتعلق بالدنيا رؤية الرب عز وجل منتفية في الدنيا، إلا ما حدث من خلاف بين العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج أم لا. هنا سمعنا الكلام. القسم الثاني في عرصات القيامة اختلف العلماء هل جميع أهل الموقف يرون الرب أم هي خاصة بالمؤمنين، ذكرنا الخلاف. فكده المتفق عليه أن المؤمنين يرون ربهم، الخلاف في المنافقين والكافرين هل يرون الله في العرصات أم لا، كما بينا المسألة. طب فيما يتعلق بالجنة متفق عليه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وحدث خلاف النساء وأن الصحيح أنهم يرون الرب عز وجل. هنا بنتكلم على الرؤية في الدنيا، لا يمكن لأحد أن يرى الرب عز وجل في الدنيا. الخلاف فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج هل رأى الرب عز وجل أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا ثابت وقد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، ومن الصحابة من أثبت ذلك، ولكن من الصحابة من أثبت الرؤية هل فصلها أم أطلقها؟ أطلقها. لم يرد عن الصحابة من حدد الرؤية بأنها عينية، واضح؟ والقول الثاني هناك من نفى هذه الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، من ذهب لهذا؟ عائشة رضي الله عنها. القول الثالث التوقف لأن النصوص ليست قاطعة، ومن رجح هذا القول هو القرطبي عليه رحمة الله في المفهم شرحي على مسلم، مش كده؟ توقف فيه لأن النصوص ليست قاطعة، يعني لا يثبت ولا ينفي. وكما سمعتم مرة معنى هذا البحث يعني باختصار، اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. روى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ صح الألباني بهذا فيه ماذا؟ أثر ابن عباس في إثبات الرؤيا، الرؤيا، لكن هل هو حدد هذه رؤيا عينية أم لا؟ لا، رأى ربه لكن لم يحدد. ماشي. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه وأخرى بفؤاده مرتين، واضح كده؟ طب كيف الجمع؟ كلام ابن عباس طب نقرأ كلام عائشة رضي الله عنها وبعد كده نذكر كلام ابن حافظ ابن حجر في المسألة. وعن عكرمة قال قال سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس يقول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره الذي تجلى بنوره ولم يدركه شيء. لكن هذا فيه ضعف، إسناده ضعيف. وروي عن ابن عباس بطرق لا تحصى كثرة، قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه أيضا رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. ما الرواية دي يا إيه؟ الرواية هنا هذه الرواية بعينه، هذه بقول لك هذه الرواية المقصود رأى نورا بعينه اللي هو الحجاب، هذا يقيد وليس على الإطلاق الذي ذكره هنا في الشرح. ماشي كده؟ إنه رأى بعينه نورا، ماشي اللي هو الحجاب. وله عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا. ما المستفاد من الحديث؟ ها نور أنا أراه، يعني لم يرى الرب عز وجل. ما الذي حجب رؤية الرب عز وجل؟ الحجاب اللي هو نور، والشرح ذكر حجابه النور، الحجاب النور، فهذا حجاب حجب الرؤية، فلم يستطع أن يرى الرب بسبب النور الحجاب. طب نور أنا أراه، فيها خلاف أنا أراه، ذكر الخلاف مال ابن خزيمة. قال ابن خزيمة في قوله نور أنا أراه هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات ومعناه أني أراه، أني أراه، وهذا احتمال ضعيف. ماشي كده؟ والمعنى الثاني أنا أراه النفي، وهذا هو الصحيح، والأول ليس بظاهر، الثاني هو الظاهر. يبقى أنا أراه، يبقى هذه تستعمل في النفي، كما في الحديث أنا يستجاب له، يعني إيه؟ بعيد. وكما في قوله تعالى قالوا أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. يبقى ده الصحيح إن أن إيه للنفي. ماشي كده؟ ثم روي أيضا عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يراه بعينه. واضح كده إن الصحابة اختلفوا هنا، الصحابة اختلفوا هل رأى صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم بقلبه. كل نصوص الصحابة من أثبت أثبت الرؤية مطلقة بدون تحديد، لم يحدد عينية أم قلبية، لكن رأى ربه. وهناك من نفى، وهناك من نفى. طب وله عن عباد بن منصور قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي. ذاك الشرح هنا قال عندك والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن، هي أي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. فيها قولين لأهل العلم في التفسير، ثم دنا فتدلى، من الذي دنا وتدلى؟ القول الأول هو من؟ جبريل، وهو الصحيح. والقول الثاني الذي دنا وتدلى هو الرب عز وجل. دنا يعني قرب، تدلى يعني نزل، وهذا ثابت لله عز وجل. لكن المقصود من آية النجم هنا إيه؟ هو جبريل عليه السلام. ماشي على الصحيح. وله عن مبارك بن فضالة قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. هل حدد؟ لا، رأى ربه مطلقة. ماشي كده. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت نعم. قال قد رآه ثم قد رآه، يبقى هذا على الإيه؟ على الإطلاق بدون تحديد، العين أم القلب لم يحدد. دي كله كلام الصحابة كله أنه رآه على الإطلاق. نجد. قال البغوي وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو أنس والحسن وعكرمة، قالوا رأى محمد ربه. قال ابن كثير وقول البغوي فيه نظر. نعم، الكلام هذا كلام البغوي ليس صحيح، غير صحيح، إن النصوص كلها لا، النصوص الواردة نور أن أراه، ده الوارد في السنة النفي، واضح كده. وما أثبت من كلام الصحابة منهم من أثبت رؤية مطلقة بدون تحديد، واضح. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال قلت لعائشة يا أمتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلته. أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب؟ يا بتنفي أنه رؤية القلبية أم العينية؟ بتنفي الرؤية العينية. ثم قرأت استدلت بقى على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، احتجت بالآية على نفي رؤية العين، ماشي كده. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا لفظ البخاري، ماشي. ولفظ مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يبقى نفت رؤية العين. قال وكنت متكئا فجلس، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ هو من بالأفق المبين؟ هو جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ماشي. إذن طب كيف بقى الجمع بين قول ابن عباس لإثبات الرؤية ونفي عائشة رضي الله عنها؟ قال الحافظ ابن حجر ماشي رحمه الله في فتح الباري جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة. المطلقة أن رسول الله رأى ربه، وجاءت أخبار عنه عن ابن عباس أنه يقيدها مقيدة، أنه قال رآه بقلبه رآه بفؤاده مرتين، يبقى جاءت أخبار مطلقة وأخبار مقيدة. فقال ابن الحافظ فيجب حمل مطلقها على مقيدها. قال رأى ربه يبقى هتحمل على التقييد الذي قاله في الرواية الأخرى بقلبه، يبقى ابن عباس أثبت الرؤية القلبية. ويقول أيضا ابن حجر ويمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأنه يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. ها يبقى لا تعارض بين كلام الصحابة، يبقى عائشة رضي الله عنها نفت ماذا؟ الرؤية البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية القلبية. واضح كده؟ ماشي. في كلام لشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى قال شيخ الإسلام وقد صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى فين؟ ها رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، ماشي. رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس، ثم أخبرهم عن رؤية الله تعالى تلك الليلة في منامه، يبقى رأيت ربي في أحسن صورة هذه رؤية منامية. قال فإن ماشي انتهى الكلام. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعيني رأسه يقظة، لم يقل ذلك، رآه مطلقا في مئفة، لكن لم يقل رآه بعينه يقظة، ماشي. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، يحكي عن الإمام أحمد أنه قال رآه بعينه يقظة وهم، ولكن قال إيه؟ قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، يعني روايات عن الإمام. فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رأى بعيني رأسه، يبقى الرواية الثالثة كان من تصرف بعض أصحاب الإمام لقد رآه به بعيني رأسه، ولكن الثابت عنه ها ماذا؟ رؤية مطلقة والثانية بقلبه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. يبقى كم رواية عن إمام أحمد؟ الرواية الأولى قال مرة رآه مطلقا، ومرة قال رآه بفؤاده، والرواية الثالثة اللي حكيت عنه أنه رآه بعيني رأسي بتصرف من بعض أصحابي، لكن هذا ليس معصور عنه. انتهى الكلام الثانية في مجموع الفتاة. الرؤية المنامية هي هنا بالقلب؟ نعم قريبة منها. بس فضل. قال: وحكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. قال: وحكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحى إلى تقرير رؤيته جبريل. يبقى هنا إشارة ابن عباس رجع عن قوله الأول، مش في دواء عندك في الشرح هنا إيه؟ رآه بعيني رأسه، لا يبقى هو رجع عن إيه؟ عن هذا وما استقر علينا، ورآه مطلقة ورآه بقلبه. تمام، يبقى دي إشارة ان عباس رجع عليه القول برؤية العين، اتفاق الصحابة انه رآه بقلبه. قال: الى تقرير رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى. لماذا؟ وان كانت رؤية الرب تعالى اعظم واعلى. النبوة، هل النبوة والرسالة تثبت برؤية الرسول لربه أم تثبت برؤية الملك جبريل؟ ماذا؟ ها تثبت الرسالة برؤية الملك جبريل، ولا تثبت الرسالة عشان نكون هي ثابتة أنه كن رأى ربه؟ لا، مع أن رؤية الرب أعظم وأعلى من رؤية الملك، ده المقصود. ماشي كده؟ ماشي. وقوله؟ قال: وقوله بغير إحاطة ولا كافية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا يحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. يبقى بغير إحاطة ولا كافية، يعني الرؤية ثابتة أننا نرى الرب عز وجل في عرصات القيامة في الجنة رؤية حقيقية، لا على جهة الإحاطة ولا نعلم كيفية الرؤية، لكن نؤمن بها ونسلم. لا تدرك الأبصار للسلفي، قلنا كم قول فيها؟ القول الأول قول عائشة لا تدرك الأبصار، يعني لا نراه في الدنيا. وقول ابن عباس لا تدرك الأبصار يعني لا يحاط، ولا تعارض بين القولين. فضرب مثال مثل السماء، السماء نراها ولكن لا نحيط بها، خلاص كده لا نحيط بها رؤية لكن نراها السماء، واضح؟ هكذا الرب عز وجل نراه ولكن لا نحيط به رؤية، كذلك يعلم ولا يحاط به علما، ولا يحيطون به علما. نكتفي بذلك القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.